كان الكلام في الرواية 14 من الروايات التي قد يستدل بها على حجية خبر الواحد في الموضوعات، وهي رواية هشام بن سالم عن الإمام الصادق سلام الله عليه التي دلت على أن الوكيل لا يعزل عن الوكالة إلا إذا شافهه الموكل بالعزل أو أخبره ثقة بالعزل، وقد قرأنا نص الرواية بالأمس. ولكن قلنا أنه قد يورد على الاستدلال بهذه الرواية بأن هذه الرواية تدل على أن العلم بالعازل أو إخبار الثقة بالعازل هذا يوجب انفساخ الوكالة وبطلان عمل الوكيل، واقعا يوجب انفساخ الوكالة وبطلان كل ما قام به الوكيل، بينما هذا المطلب الذي تدل عليه الرواية هذا حكم على خلاف القاعدة. الوكالة تبطل وتنفسخ بالعلم بالعازل أو بنفس العازل، مقتضى القاعدة أن تنفسخ الوكالة بنفس العازل لا بالعلم بالعازل. العلم شنو دخله؟ موضوع الانفساخ مقتضى القاعدة هذا موضوع انفساخ الوكالة نفسه عزل الموكل وكيله سواء علم الوكيل أو ما علم، مجرد أن يعزل الموكل وكيله يعني فسخ الوكالة. فموضوع انفساخ الوكالة ليس هو العلم، علم الوكيل بالعازل أو إخبار ثقة له بالعازل، لا، لا العلم هو وجدانا ولا إخبار ثقة، وإنما موضوع الانفساخ نفس العازل، نفس عزل الوكيل. فهذه الرواية تدل على حكم على خلاف القاعدة. خذ هذا الحكم وهو أن العلم بالعازل يحقق انفساخ الوكالة ويوجب انفساخ الوكالة، هذا العلم سوف يكون علما موضوعيا، يعني علم أخذ في موضوع حكم شرعي. الحكم الشرعي هو انفساخ الوكالة، وموضوعه موضوع هذا الحكم ما هو؟ العلم بالعزل، القطع بالعزل. إذا قطع الوكيل بالعزل فالوكالة منفسخة، فهذا قطع موضوعي. هذه الرواية جاءت وجعلت خبر الثقة أيضا مقام، أقامت خبر الثقة أيضا مقام هذا القطع الموضوعي، لأن قالت إذا علم بالعازل أو أخبره ثقة بالعازل، فالرواية هم دلت على أصل القطع الموضوعي، يعني القطع بالعازل الذي أخذ في موضوع انفساخ الوكالة، وهم دلت على إقامة خبر الثقة مقام القطع الموضوعي. خب، قيام خبر الثقة مقام القطع الموضوعي هذا مطلب خارج عن محل الكلام، هذا غير حجية خبر الثقة. حجية خبر الثقة يعني قيام خبر الثقة مقام القطع الطريقي. نحن نريد أن نرى أن خبر الثقة حجة، يعني شنو؟ يعني هل هو كالقطع طريق إلى الواقع ينجز علينا الواقع أو لا؟ هذا نريد نبحث عنه. يعني إذا قال مثلا الخمر حرامون خب القطع بأن هذا المائع خامر هذا قطع طريقي، لأن الشارع لم يأخذ في موضوع الحرمة القطع، قال الخمر حرام، ما قال مقطوع الخمرية حرام، كل ما تقطع بأنه خمر حرام، ما قال إذا قطعت بشيء أنه خمر فهو حرام، وإنما جعل الحرمة على نفس الخمر، قطع خارج عن موضوع الحكم الشرعي. فالقطع هنا اللي هو خارج عن موضوع الحكم الشرعي دوره شنو؟ دوره طريق. إذا قطعت بأن هذا المائع خام فهذا قطعك طريق يثبت لك أن هذا المائع خام، وحينئذ الحكم يترتب عليه. فنحن نريد أن نرى أن خبر الثقة هل هو مثل القطع الطريقي؟ يعني إذا أنا ما كان عندي قطع بأن هذا المائع خام وإنما أخبرني ثقة بأن هذا المائع خام، هل هذا خبر حجة؟ حجة يعني شنو؟ يعني هل يقوم مقام القطع الطريقي أو لا؟ فبحثنا عن حجية خبر الثقة، والحجية معناها قيام خبر الثقة مقام القطع الطريقي، بينما هذه الرواية ما دلت على قيام خبر الثقة مقام القطع الطريقي، هذه الرواية دلت على أن خبر الثقة يقوم مقام القطع الموضوعي. خب هذا ما يعني حجية خبر الثقة. من الممكن أن لا يكون خبر الثقة حجة، لكن مع ذلك الشارع أقام خبر الثقة مقام القطع الموضوعي، يعني أخذ خبر الثقة في موضوع حكم شرعي. الشارع له الحق في أن يأخذ أي شيء من الأشياء في موضوع حكمه، ومو لازم أن يأخذ شيئا هو حجة في موضوع حكمه الشرعي. لو أن الشارع مثلا سأمثل لكم مثال، لو أن الشارع أخذ في موضوع حكم شرعي الرؤيا والمنام، قال إذا شفت بالمنام فلان شيء فيجب عليك أن مثلا تتصدق، أخذ الرؤيا في موضوع حكم شرعي، هل هذا معناه أن الرؤيا حجة؟ ها؟ لا، هذا موضوع لحكم شرعي، إذا تحققت الرؤيا فالحكم الشرعي يترتب، أما أن الرؤيا حجة لا يعني حجية الرؤيا. إقامة شيء مقام القطع الموضوعي لا يعني أن ذاك الشيء حجة، الحجية التعبدية التي نبحث عنها. فالرواية أصلا لا تدل على ما نحن فيه أبدا. هذا إشكال قد يورد على الاستدلال بهذه الرواية، لكن هذا الإشكال أجاب عليه سيدنا الأستاذ الشهيد في بحوث العروة بأن الرواية وإن كانت تدل بالدلالة المطابقية على هذا الأمر الذي ذكرتموه، يعني تدل على أن خبر الثقة أقيم مقام القطع الموضوعي، ومجرد قيام خبر الثقة مقام القطع الموضوعي لا يثبت الحجية التي نريد إثباتها. هذا صحيح، كله صحيح، لكن هناك نقطة، وهي أن الرواية أقامت خبر الثقة مقام القطع الموضوعي الطريقي، يعني نحن في القطع الموضوعي عندنا نوعان من القطع الموضوعي، هذا درستموه في الكفاية وفي الرسائل أيضا، وأحنا أيضا بحثناه سابقا في بحث أظن في بحث قيام الأمارات مقام القطع سنين قبل، كلش بعيدين عنه، في بحث قيام الأمارة مقام القطع هناك قسمنا القطع إلى قطع طريقي وقطع موضوعي، ثم القطع الموضوعي أيضا قسمناه إلى قسمين، قطع موضوعي طريقي وقطع موضوعي صفتي. يعني القطع الموضوعي القطع الذي يأخذه الشارع موضوعا لحكم من الأحكام، تارة يأخذه موضوعا لحكم بما هو صفة نفسانية، يعني القاطع له هذا الجانب أنه صفة من صفات الإنسان، تارة بوصفه صفة نفسانية يأخذه في موضوع الحكم الشرعي، هذا يسموه قطع موضوع صفتي. وأخرى لا، القاطع له صفة أخرى غير كونه صفة نفسانية، له خصيصة أخرى، له جانب آخر، وهو أن القاطع طريق إلى الواقع، يعني يكشف عن الواقع، عن الإنسان كاشف عن الواقع. فإذا أخذ الشارع القطع موضوعا لحكم من الأحكام لا بما هو صفة نفسانية بل بما هو يكشف عن الواقع بوصفه كاشفا عن الواقع، هذا صار موضوع لحكم شرعي، هذا يسموه قطع موضوعي طريقي. هنا الرواية دلت على أن خبر الثقة أقيم مقام شنو؟ القطع الموضوعي. إخبار الثقة بالعزل هذا أقيم مقام القطع بالعزل، والقطع بالعزل أخذ في موضوع انفساخ الوكالة، مو شيء. لكن القطع بالعزل الذي أخذ في موضوع انفساخ الوكالة، هل أخذ القطع بالعزل موضوعا لانفساخ الوكالة بما هو صفة نفسانية أو لا؟ أخذ القطع بالعزل في موضوع انفساخ الوكالة بما هو طريق يكشف عن العزل، يكشف عن الواقع، أيهما؟ السيد الشهيد رضوان الله عليه يقول الرواية، يستظهر من الرواية أن الرواية تدل على أن القطع الموضوعي الذي أخذ في موضوع انفساخ الوكالة هذا بلي قطع موضوعي صح، لكن موضوع انفساخ الوكالة صرف القطع بما هو صفة نفسانية، يعني الوكيل باعتبار أنه حصلت له صفة نفسانية اسمها القطع بالعزل، بهذا الاعتبار الوكالة انفسخت بقطع النظر عن أن قطعه بالعزل يكشف عن العزل، بقطع النظر عن الكشف؟ وقطعا لا، القطع بالعزل إنما أخذ في موضوع انفساخ الوكالة بما هو كاشف عن العزل، باعتبار أن القاطع بالعزل يكشف للوكيل عن العازل فلذا تنفسخ الوكالة، فهو قطع موضوعي طريقي. والقطع الموضوعي الطريقي الرواية تدل على أن خبر الثقة أقيم مقام هذا القطع الموضوعي الطريقي، لأن الموضوع انفساخ الوكالة أصبح عبارة عن شنو؟ عن القاطع لا بما هو صفة بل بما هو حجة وطريق وكاشف، خبر الثقة هم كاشف، خبر الثقة إخبار الثقة بالعزل أيضا يكشف عن الواقع. فالرواية تدل على إقامة خبر الثقة مقام القطع الموضوعي الطريقي، يعني القطع المأخوذ الموضوع بما هو طريق وكاشف لا بما هو صفة نفسانية. فيفهم عرفا من الرواية أنه إذن هذا الخبر، خبر الثقة الذي أقيم مقام هيش قطع، يعني قطع طريقي موضوعي، يفهم من الرواية أنه إذن هذا الخبر هم طريق وكاشف عن الواقع وحجة شرعا. فهكذا يستظهر سيدنا الأستاذ الشهيد من الرواية حجية خبر الثقة، يعني فهمه من الرواية هذا. وهذا الفهم والاستظهار العرفي الذي أفاده سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه، هذا أنا أيضا أشعر به، يعني أمر أراه تاما، أمر واضح عندي. يعني عندما أرجع إلى فهمي والعرفي من الرواية هكذا أفهم، لا أفهم من الرواية أن خبر الثقة أقيم مقام القاطع، القاطع بما هو صفة نفسانية، لا، القطع الموضوعي هنا الذي أخذ في موضوع انفساخ الوكالة هو قطع موضوعي طريقي، بما هو طريق يثبت العزل بهذه الصفة، هيك قطع صار موضوع للانفساخ الوكالة. فحينئذ خبر الثقة أيضا أقيم مقام قطع موضوعي طريقي، وإقامة خبر ثقة مقام قطع موضوعي طريقي معناه أن خبر الثقة طريق حجة، يعني الحجية التي كنا بصدد إثباتها تثبت، لأن الحجية التي كنا بصدد إثباتها عبارة عن قيام خبر الثقة مقام القطع الطريقي، هذا ثبت، لأن الرواية دلت على إقامة خبر الثقة مقام القطع الموضوعي لكن الطريقي، فبالتالي تدل على حجية خبر الثقة. فأرى أن هذا الاستظهار الذي استظهره سيدنا الأستاذ الشهيد، وهذا الفهم العرفي الذي أفاده رضوان الله عليه، هذا أراه أمرا عرفيا وواضحا عندي، ولذا لا أرى وجها للتشكيك في هذا الاستظهار وفي هذا الفهم العرفي كما صدر من السيد الحائري حفظه الله، حيث قال في كتابه مباحث الأصول القسم الثاني الجزء الثاني صفحة 565، قال إن هذا الاستظهار غير واضح عندي، هذه عبارته، ولم يبين وجه ذلك. ليش غير واضح عندي؟ يعني ما هو وجه الغموض الذي سبب أنه غير واضح عندي؟ ما بين. لا، أنا بالعكس أرى هذا الاستظهار عرفيا، يعني الرواية 15 والتي هي أظن الرواية الأخيرة من الروايات التي قد يستدل بها على حجية خبر الواحد في الموضوعات، بل الرواية الأخيرة، الرواية 15 ما ورد في الوصية وأن الوصية تثبت بخبر الثقة، والوصية أيضا موضوع من الموضوعات الخارجية، أن فلان أوصى بوصية هذا موضوع خارجي، فهناك رواية بعض الروايات التي تدل على أن الوصية تثبت بخبر الثقة، من قبيل رواية إسحاق بن عمار التي رواها الشيخ رحمه الله بإسناده عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق، قال سألته عن رجل كانت له عندي دنانير، دنانير حاطها عندي أمانة وأمانة، وكان مريضا، فقال لي إن حدث بي حدث، يعني إذا أنا مت، فأعطي فلانا 20 دينارا من هاي الدنانير اللي يمك مالتي، أطيف 20 دينار لفلان، وأعطي أخي بقية الدنانير 20 منها أطيها لفلان والبقية أطيها لأخوه. هذا الشيء اللي قال لي، فمات ولم أشهد موته، ما كنت عنده عندما مات، ما كنت حاضر يمه. فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي، أجفد واحد بعدين قال لي هكذا، قال إنه يعني هذا الميت قبل أن يموت أمرني أن أقول لك انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخي، يعني غير العشرين، بقية الدنانير 20 اطيها لفلان خوها هيك، البقية اللي أنا قلت لك قبل أن اطيها لأخويا من البقية هذني تصدق منها بعشرة دنانير قسمها في المسلمين، مو كلها تطيها لأخويا، عشرة منها شيل وانطيها لي قسمها بينهم. فد واحد ايش قال لي من بعد موت، ولم يعلم اخوه، هو يقول هذا الراوي اخو الميت هم اصلا ما يدري بالقضية، لم يعلم اخوه ان عندي شيئا من اموال اخيه الميت، ما يدري هيك. فالان شو اسوي انا؟ هذا سؤال سائل هذا. فقال شوف اللي صارت عندنا هذا اللي أجي شيء هسه ما أدري هسه نحكي أن الشبهة في ذهن سائل ياهي، يعني جهة السؤال وين؟ ماكو. هذا نص الرواية. فقال عليه السلام أرى أن تصدق، يعني تتصدق منها بعشرة دنانير. أنا رأيي أنه من هاي البقية اللي قال لك أعطيها لأخويا تتصدق منها بعشرة دنانير. هذا النص والرواية. الوسائل المجلد 19 صفحة 433. خب أولا خلنا نعرف طريقة الاستدلال بالرواية على المدعى على حجية خبر الثقة. الاستدلال بها على المدعى مبني على أن يكون المراد بكلمة صادق، عندما قال أتاني رجل مسلم صادق وأخبرني بكذا وكذا، إذا كان المراد بكلمة صادق يعني الشخص الذي هو في نفسه صادق، يعني كلمة صادق مساوقة لكلمة ثقة. إذا فسرنا هذه الكلمة بهذا المعنى فحينئذ يتم الاستدلال بالرواية، يعني أتاني رجل ثقة، فمثلا تدل الرواية على حجية خبر الثقة. أما إذا فسرنا هذه الكلمة بمعنى أن الرجل الصادق في شخص هذا الخبر، أتاني رجل مسلم صادق يعني مو هو في نفسه، مو مقصود أنه هو في نفسه هذا الشخص ثقة، وإنما صادق في هذا الخبر. إذا فسرناه بهذا التفسير تخرج الرواية عن محلها، يعني من باب الحجية التعبدية تخرج، لأنه صادق في هذا الخبر، يعني أنا مطمئن بصدقه في هذا الخبر، فيدخل في باب الاطمئنان بالخبر، هذا ما يحتاج إلى حجية تعبدية. خب فالاستدلال بالرواية مبني على أن يكون المراد بالصادق يعني الثقة، لا الصادق في خبره هذا، بحيث يكون معناه يعني أن خبره موثوق به، خبره مطمئن به، خبره صادق. لا، ويؤيد كون المراد بالصادق عبارة عن الثقة، يؤيده مطلبان. أولا أن هذا الوصف جاء وصفا للمخبر مو للخبر، قال أتاني رجل مسلم صادق، صادق وصف برجل يعني المخبر. إذا المخبر وصف بأنه صادق فيعني معناه يعني ثقة، إنسان صادق يعني إنسان ثقة، ما يكذب. أما إذا صادق صار وصف للخبر، خبر صادق في شخص، يعني شخص هذا الخبر مطمئن به، خبر صحيح يعني، فتخرج الرواية عن محل الكلام. والرواية جاء فيها وصف الصادق وصفا للمخبر، يعني لم يوصف الخبر بأنه صادق، وإنما وصف الرجل المسلم المخبر وصف بهذا الوصف، فهذا يؤيد المعنى الأول، يعني أن المقصود يعني أنه ثقة. هذا أولا، مضافا إلى أن توصيف هذا الرجل بأنه صادق، هذا التوصيف جاء قبل ذكر نوع الخبر الصادر منه، يعني قبل ما يذكر الخبر جاء يقول أجاني رجل مسلم صادق، قبل ما يشوف الخبر شنو قال. هذا يؤيد أن صادق يعني هذا الشخص هو صادق، وإلا إذا يريد يصف الخبر بالصدق كن يسمع الخبر شنو حتى يقول صادق أو مو صادق. قبل ذكر نوع الخبر الصادر منه وصفه بالصادق، فهذا يؤيد أنه المراد منه الثقة. خب هو ليش مشكك هذا؟ هسه نشوف، اسمحوا لي، بحث هواية في هاي الرواية واليوم هم ما يخلص. فإن قلت أن الرواية لو دلت حقيقة على حجية خبر الثقة في باب الوصية، يعني الثقة إذا أخبر بوصية للميت، إذا الرواية دلت على حجية خبر الثقة في الوصية، سوف تصبح هذه الرواية مخالفة للقرآن الكريم ومخالفة للسنة والروايات الكثيرة. فإن هناك من القرآن الكريم ومن الروايات ما يدل على الأمر باستشهاد شاهدين عدلين على الوصية، شاهد واحد ما يكفي. قال الله تعالى في سورة المائدة في آية 106: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم. الاستشهاد على الوصية يجب أن يكون بشاهدين عدلين، هذا نص الآية شيء. وروايات أيضا وردت روايات عديدة بالأمر باستشهاد شاهدين عدلين على الوصية، وأن الوصية تثبت بشهادة عدلين. فهذه الرواية لو أرادت أن تدل على حجية خبر الثقة الواحد في إثبات الوصية، سوف تصبح هذه الرواية مخالفة للقرآن ومخالفة لتلك الروايات. هذا إشكال قد يورد على الاستدلال بهذه الرواية. الجواب على هذا الإشكال هو أن بالإمكان أن ندعي أن الآية الشريفة التي دلت على الاستشهاد بشاهدين، وكذلك الروايات الدالة على الاستشهاد بشاهدين، ناظرة ومنصرفة إلى مقام النزاع والخصومة، يعني في حالة وقوع النزاع والخصومة حول الوصية، أن الميت أوصى ما أوصى، أوصى بأي شيء ما أوصى بأي شيء، إذا حصلت خصومة حصل نزاع، فحينئذ الحجة ما هي؟ الحجة عبارة عن شهادة شاهدين عدلين، شاهد واحد ما يكفي. فأرادت الآية والروايات أن تكون الحجة على الوصية حجة تنفع حتى في فرض وقوع النزاع والخصومة حول الوصية، وليس مقصود الآية ولا الروايات جعل شيء حجة على الوصية بحيث يكون تكون هذه الحجة نافعة فقط في غير باب الخصومة، مثل خبر الواحد. خبر الواحد إذا هم هو حجة، حجة في غير باب الخصومة، باب الخصومات وفصل الخصومات، يعني في القضاء خبر واحد أبدا ما إلى حجية. ماكو حاكم قاضي واحد بالعالم يحكم على أساس شهادة شخص واحد. في باب الخصومات، في باب المحاكمات، في رفع الخصومات عند حدوث النزاع ورفع الأمر إلى المحكمة والحاكم، هناك الشهادة شهادة الشخصين مو واحد. نعم، حتى كل شيء في الخصومات، حتى احنا اللي نقول بحجية خبر الواحد في الموضوعات نستثني باب الخصومات، نستثني يكتفون بالشهاد واليمين. هو ضم يمين إليه، إذن خرج عن حجية خبر الواحد، يعني يحتاج إلى ضميمة وخرج عن محل النزاع. لا، الاكتفاء بشاهد واحد بدون ضميمة شائلة في باب الخصومات ماكو مطلقة، لا يكتفى بشاهد واحد مهما كان عادلا. فالمقصود الجواب على هذا الإشكال هو أن الآية والروايات تريد أن تجعل شيئا يكون حجة لإثبات الوصية دائما حتى لو وقعت خصومة، وهذا الشيء شنو؟ عبارة عن شهادة عدلين. شهادة عدلين حجة على الوصية وتثبت الوصية حتى إذا وقعت خصومة حول الوصية، وإذا ما وقعت خصومة أيضا شهادة عدلين حجة. فالآية تريد أن تجعل شيئا يكون حجة دائما سواء وقعت خصومة حول الوصية أو لم تقع. أما إذا جعلت خبر الواحد، خبر العادل الواحد حجة، فهذه الحجة سوف لا تنفع في باب الخصومة، سوف تكون حجة في غير باب الخصومة. بينما الآية والروايات ناظرة إلى أن تجعل حجة لا تختص بغير فرض النزاع والخصومة، وبهذا ترتفع المنافات بين رواية إسحاق بن عمار وبين الآية الشريفة والروايات المشار إليها. الآية الشريفة تدل على حجية شاهدين عادلين لإثبات الوصية دائما سواء في الخصومات أو غيرها، أما رواية إسحاق بن عمار تدل على حجية شاهد واحد لإثبات الوصية وين؟ في غير فرض الخصومات. ماكو منافات بين رواية إسحاق بن عمار وبين الآية والروايات المشار إليها. انتهى الوقت؟ خب، والكلام تتم حول هذه الرواية تأتي إن شاء الله في يوم الأحد، لأن يوم السبت يصادف يوم المبعث النبوي الشريف.